بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت رابعة الآيات المبدوعة بقوله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الآيات في تفصيل المنافقين وبيان أحوالهم، وتقدمت الآيات الثلاث وهذه الآية الرابعة في الصنف الثالث الذين فصل الله جل وعلا بأنهم لا يتعرض لهم بقوله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا نوع، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هذا نوع، والثالث هم المذكورون في هذه الآية: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. ثلاثة أنواع: الأولون أعداء منافقون، لكنهم أووا إلى أناس بين المسلمين وبينهم عهد، فهؤلاء لهم عهد أولئك، ما دام أنهم دخلوا معهم فلهم عهدهم ولا يتعرض لهم. النوع الثاني: جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء ما يريدون قتال المسلمين ولا يريدون قتال قومهم، يريدون المسالمة. هؤلاء ما دام أنهم لم يمدوا أيديهم نحو المسلمين ولا يريدون قتلهم، فأمر المسلمون بأن لا يقتلوهم، في قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. وهؤلاء الصنف الثالث، وهم ما قال الله جل وعلا عنهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. يريدون أن يأمنوا المسلمين ويريدون أن يأمنوا الكفار. إذن ما الفرق بينهم وبين من قبلهم؟ من قبلهم لا يريدون قتال المسلمين، وهؤلاء يودون لو سنحت فرصة للقضاء على المسلمين فعلوا، لكن ما يفعلونه هذا حيلة منهم لحقن دمائهم ولحفظ أموالهم، لأن الله جل وعلا قال عنهم: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يعني متوغلون في الفتنة، والفتنة الشرك، الفتنة الشرك والكفر، لقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولها يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. هؤلاء عندهم حقد للمسلمين، لكن فعلوا ما فعلوه من باب المكر والخديعة. ثم إن الله جل وعلا أمر بالكف عنهم بثلاثة شروط، ثلاث صفات: إن وجدت فيكف عنهم، ولا يقتلون أينما وجدوا. أين هذه الصفات الثلاث؟ مذكورة في الآية: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم. هذه ثلاثة: فإن لم يعتزلوكم، يعني إذا حصل منهم الاعتزال وألقوا السلام وكفوا أيديهم عنكم فلا تمسوهم، لا تقاتلوهم. وإذا اختل واحد منها، والغالب أنه يختل لأن قلوبهم خبيثة هؤلاء، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني أركسوا، دخلوا وتوغلوا في الفتنة الذي هو الشرك، فهم ما طابت خواطرهم من الشرك، يريدونه ويريدون المشركين، لكنهم مالوا إلى المسلمين وجاءوا إليهم من باب الاستئمان، لأجل أن يأمنوا على أنفسهم. من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء قوم بإتهامة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يقاتلون المسلمين، وإلا ما أسلموا، وما يقاتلون المسلمين، وهم وذهبوا إلى المشركين وقالوا: نحن معكم ونريد معكم القضاء على المسلمين. فهم أتوا إلى هؤلاء وهؤلاء وقلوبهم خبيثة، بخلاف الصنف الثاني فقلوبهم أحسن، لأنهم ما يريدون وما يحبون قتال المسلمين، لكن هؤلاء يريدون ذلك. فإن لم يعتزلوكم، فإن لم يعتزلوا، يعني إذا اعتزلوكم وجنبوا عن قتالكم ويلقوا إليكم السلام وكفوا أيديهم، فحينئذ لا تعرضون لهم، دعوهم وشأنهم. إذا ما اعتزلوكم، يعني إذا دخلوا، إذا حاربوا مع المسلمين، مع المشركين حاربوا المسلمين، أو ظهر لكم العداء صريحا منهم، ما ألقوا إليكم السلام، يعني تعرضوا لبعض القافلات أو نحو ذلك، ولم يكفوا أيديهم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم. وأولئكم، يعني هؤلاء، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني حجة واضحة، لأنهم كفار، جعلنا لكم عليهم حجة في قتالهم، لأنهم مالأوا الكفار ضدكم. وقيل هذه في أناس من تهامة، وقيل من أهل مكة، وقيل إنها في نعيم ابن مسعود الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وإلا فقد أسلم رضي الله عنه، قبل إسلامه يأتي إلى النبي ويقول: نحن معكم وندافع عنكم ولا نقاتل أحد قاتلكم مع أحد، ويذهبون إلى المشركين ويقولون نحن معكم، متى ما أردتم قتال محمد فأخبرونا فنحن معكم. فهم يريدون هذا وهذا من أجل أن يحافظوا على دمائهم وأموالهم، وهم قوم من أهل تهامة طلبوا الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم يعني الكفار. وقيل هم قوم من أهل مكة، وقيل نزلت في نعيم ابن مسعود، فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين يعني قبل إسلامه. وقيل في قوم من المنافقين، وقيل في أسد وغطفان قبائل من قبائل العرب. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني ما يترفعون عن الفتنة والشرك، ويودون انتصار المشركين ويودون مساعدة المشركين في الخفاء، لكنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر يقولون نحن معكم ونحن نسالمكم، من أجل أن لا تذهب إليهم جيش المسلمين فتغير عليهم. وأولئكم الموصوفون بهذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة بينة واضحة، حيث أنهم لم يصدقوا فيما قالوه لكم بأننا معكم ولا نقاتلكم مع أحد. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية. هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم يعني ظاهرهم مثل أولئك، لكن أولئك قلوبهم أحسن، هؤلاء قلوبهم خبيثة. فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي، ويمثل للأوسطين بأنهم مثل العباس رضي الله عنه، ومن خرج من بني هاشم مع المشركين يوم بدر خرجوا مرغمين، وإلا لا رغبة لهم في قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم ودراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم الآية. وقالها هنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا فيها. وقال السدي: الفتنة هاهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام، أي المهادنة والصلح، ويكفوا أيديهم أي عن القتال، فخذوهم أسرى. ويلقوا إليكم السلام يعني المسالمة، وليس المراد والله أعلم الإسلام، لأنهم ما كانوا مسلمين، وإنما يكونوا مسالمين يعني ما يقاتلونكم ولا يقاتلون مع أحد نحوكم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أي المهادنة والصلح، ويكفوا أيديهم أي عن القتال، فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي لقيتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بيانا واضحا أي بينا واضحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.